الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 49 في سرد صحيح البخاري. طبعا كالعادة دائما لابد أن نذكر قاعدة مهمة من قواعد التحديث بين يدي كل درس، لكي نستطيع أن نفهم منهج الإمام البخاري رحمه الله تعالى. واليوم عندنا مسألة رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر. مثلا فلنأخذ اليوم نعيما. من هو نعيم هذا؟ نعيم ابن عبد الله المجمر. نعيم ابن عبد الله المجمر هذا يروي عن ماذا؟ يروي عن علي ابن يحيى ابن خلاد، يروي عن علي ابن يحيى ابن خلاد الزراقي. الزراقي يروي عن علي ابن يحيى ابن خلاد الزراقي. لاحظوا معي، نعيم ابن عبد الله المعروف بالمجمر يروي عن يحيى ابن علي ابن خلاد الزراقي. هذه الرواية من قبيل ماذا؟ هل من قبل رواية الأكابر عن الأصاغر أم العكس؟ ولذلك كانت معرفة الوفيات أهم شيء في علم الرجال. معرفة وفيات الرواة لا بد منها. ولذلك علماء الحديث وأصحاب المصطلح مصطلح الحديث دائما يعقدون أبوابا في مؤلفاتهم ومصنفاتهم في آخر كل كتاب، يذكرون سن الرجل. وطبعا لأن هناك من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعوا لهم التاريخ فافتضحوا، وعندما قارنوا بين السنين علموا صدقه من كذبه. فهنا الآن رواية نعيم بن عبد الله عن يحيى بن عفوا عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي، هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل رواية الأكابر عن الأصاغر. من قبيل رواية الأكابر عن الأصاغر. لماذا؟ لأن نعيما أكبر سنا من علي، وليس هذا فحسب، وهو أقدم سماعا من علي بن يحيى بن خلاد الزرقي. فهذه يعتبرها علماء الحديث في ماذا؟ ويضعونها في رواية الأكابر عن الأصاغر. مفهوم هذا؟ رواية الأكابر عن الأصاغر. وهذا سيمر بكم إن شاء الله في صحيح البخاري، رواية الأكابر عن الأصاغر. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه السلف كانوا يأخذون العلم عمن فوقهم وعمن تحتهم وعمن في مرتبتهم. ولا ينبغي أن يستحي الإنسان في كونه يأخذ العلم عن تلميذه. هذا الإمام مالك أخذ عن بعض تلامذته، وهذا الإمام الشافعي كذلك أخذ عن بعض تلامذته، والسلف وهكذا لا زالوا إلى الآن وحتى يأخذ بعضهم عن بعض، يعني يروي عن تلميذه، الشيخ يروي عن تلميذه. بل أكثر من ذلك، التابعي يروي عنه الصحابي يروي عن الصحابي، وهذا سيأتيكم إن شاء الله. والصحابي يروي عن التابعي. أما التابعي يروي عن الصحابي فهذا شيء مسلم. لكن العكس أيضا هذا وارد، أن بعض الصحابة روى عن بعض التابعين. إذن هذه رواية ماذا؟ الأكابر عن الأصحاب. رواية شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث. رواية شعبة عن إسماعيل بن علية. رواية شعبة عن إسماعيل بن علية. من رواية ماذا؟ من رواية الأكابر عن الأصحاب. رواية شعبة عن إسماعيل بن علية من رواية ماذا؟ الأكابر عن الأصاغر، لأن شعبة أي نعم رواية ابن جريج، رواية ابن جريج عمن؟ عن إسماعيل بن علية، هذه من رواية الأكابر عن الأصاغر، من رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن إسماعيل بن علية من تلامذة ابن جريج، من تلامذة ابن جريج، مفهوم هذا؟ إذن فلا زال السلف يروي بعضهم عن بعض ولا يستحيون في كون هذا تلميذه لا يأخذ عنه، بل كانوا يأخذون العلم صاغرا أو صغيرا عن كبير والعكس صحيح. وهذا الذي ينبغي أن يتبعه طالب العلم، ألا يستحي في كونه يأخذ العلم ويسمع من تلميذه ويروي عن تلميذه، هذا وارد وينبغي أن يتعامل معه الناس. وكما قال البخاري: لا ينبل الرجل إلا إذا روى عن ثلاثة، وذكر الثلاثة يعني عمن فوقه وعمن في درجته وعمن تحته وعمن تحته. نعم. واليوم عندنا في الصرد وقفنا في باب الرحلة في المسألة النازلة، في باب الرحلة في المسألة النازلة. هنا يذكر العلماء فائدة، يقولون: فلان رحلة، رحلة بضم الراء وسكون الحاء، ركز معنا الصوت، رحلة، عندنا رحلة وعندنا رحلة وعندنا رحلة مثلث، فالرحلة بكسر الراء من الارتحال، هذا الارتحال ماذا يقال له؟ رحلة. ومنه رحلة ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، فهذا بالكسر، بكسر الراء معناه الارتحال، يرتحل من مكان إلى مكان. ومنه رحلة السمعاني، وقد جاب البلدان والمدن والقرى حتى عنده أكثر من 1000 شيخ، ورحلة السلف، ورحلة المحدثين، ورحلة الصحابة، ورحلة جابر بن عبد الله، ورحلة هذا الرجل الصحابي الذي قيل له: إنك تزوجت أختك من الرضاع، ورحلة جابر بن عبد الله أيضا كما قلنا لكم، ورحلة عبد الرحمن، ورحلة يعني هذا لا زال إلى الآن، لا زال إلى الآن. فلذلك نقول لها الرحلة، الرحلة بماذا؟ بكسر الراء، معناها الرحلة بكسر الراء من الارتحال. وأما الرحلة بفتح الراء فهي المرة الواحدة، كانت عنده رحلة، يقال فلان كانت عنده رحلة إلى مصر، كانت عنده رحلة إلى مصر، معنى كانت عنده رحلة واحدة، يعني المرة منه، مرة من الارتحال، فالمرة الواحدة نقول له رحلة، فعلة، فعلة، وفعلة لمرة، يعني مرة واحدة رحل إلى مصر مرة واحدة، وكانت له رحلة إلى الشام. فإذا وجدت في كتب الحديث وفي كتب الرجال وفي كتب التاريخ فلان كانت له رحلة، معنى أنه إلى مدينة كذا وكذا، معنى أنه رحل مرة واحدة، لاحظتم؟ إذن عرفنا الرحلة بكسر الراء من الارتحال، والرحلة بفتح الراء من ماذا؟ من المرة الواحدة، يعني كانت عنده رحلة واحدة. وأما الرحلة، لا، الرحلة يقال فلان رحلة، أي مرحول إليه، مرحول إليه، الرحلة والمرحول إليه. إيش معنى المرحول إليه؟ يأتي الطلب إليه. أي نعم، يأتي الطلب إليه، هذا يقال له المرحول إليه، وهذا للتنبيه. وهناك كتب ألفت في رحلة أهل الحديث، وهي كتب كثيرة لمن أراد أن يتتبعها، وإن كان هذا علم لا ينقطع. وطبعا تعلمون أن الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك، بل هو أغلى من اللؤلؤ والماس والجوهر، بل ومن كل حجر كريم. الوقت هو الحياة، فما حياة التي تعيشها إلا وهو الوقت، بين من صباح إلى مساء، هذا هو الحياة، هذا الوقت يسمى حياة. ولهذا كما في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم في جامع الترمذي قال: نعمتان من نعم الله مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفرح. ولذلك الإنسان كان هذه النعمة يسأل عنها يوم القيامة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحديث له طرق لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. في مستدرك الحاكم قصة رائعة، وصية جميلة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم شابا، فقال: اغتنم خمسا قبل خمس، وهي وصية لنا نحن أيضا: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. الحديث وفراغك قبل شغلك، نعم، حياتك قبل موتك، نعم. فإذا ولهذا الحسن البصري لم يقل عبثا: ما من يوم ينشق فجره إلا وهو ينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني، فإني إذا مضيت فلا أعود إلى يوم القيامة. يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، كلما ذهب يوم ذهب بعض. وقال: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. فإذا معنى هذا أن الإنسان فليختر ما ينفع. الآن أنتم تعلمون وتعرفون الآن فوضى في التأليف وفوضى في النت، يعني للأسف بين عشية وضحاها نسمع الشيخ الفلاني، يا شيخ الفلاني، وهناك من هو من مسلمة الفتح، يعني بعد هذه الثورة أصبح من العلماء والمشايخ، ويكفر ويفسق ويبدع ويضلل ويؤصل للأسف، بينما لا يكاد يبين. فلذلك صعب جدا، صعب جدا الآن في هذا الوقت نقول نقرأ لكل أحد، بل اختار، اختار كما تختار أطايب الطعام، اختار أيضا أطايب الكتب لتقرأها وتستفيد منها. فالوقت والله يمشي بسرعة، يمشي بسرعة، هذا من علامة الساعة. فلذلك تختار الكتب التي تقرأها، وتختار أيضا الطريقة التي تسير عليها، وتضع استعمال الزمن. وممكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ساعة وساعة لحنظلة. قصة حنظلة لما لقيه أبو بكر الصديق قال: كيف أصبح يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة، يعني خشي على نفسي أن يكون منافقا. قال: وما لك؟ قال: عندما نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عيني، يجوز كأن رأي خبر كأن، ويجوز النصب أي كأن ما راها رأي عيني، رأى. فإذا ذهبوا إلى بيوتهم عافسنا الأزواج والأولاد، يعني تمتعنا ونسينا كثيرا. فقال: والله كلنا لنلقى ذلك. الحديث المعروف الطويل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره أبو بكر الصديق قال: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال: وما ذاك يا حنظلة؟ قال: يا رسول الله، عندما نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عيني، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ألو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. وهذا كما يقول العلماء التحميض، يسمونه التحميض أو الإحماض. إذا كان الإنسان من عادته أنه يقرأ كثيرا وأراد أن يفوج على نفسه، هذا يسميه العلماء التحميض، وكما يسميه بعض العلماء أيضا بالمراحل العلمية. لعل البعض إذا سمع هذا التعبير لعله يكفرنا. المراحل العلمية أنه يأخذ كتاب من كتب الآداب، يأخذ كتاب أخبار الحمقى والمغفلين على ما فيه، ويأخذ كتاب الأذكياء، ويأخذ كتاب نزهة النزهة لابن عبد البر، ويأخذ كتب أخرى هكذا، يعني في النشوار المحاضرات وفي التاريخ وفي الآداب، يعني لا بأس أن يفعل هذا. ولهذا لأن الإنسان عندما يذهب إلى المرحاض يستريح، فهو إذا أراد أن يستريح يأخذ كتاب يستريح فيه، يأخذ كتاب يستريح فيه إذا كان من عادته الدوام على القراءة هذا هكذا. فإذا فليختار طالب العلم ماذا يقرأ، ماذا يقرأ، وليختار أيضا من يرحل إليه، وليختار أيضا الكتب التي ينبغي أن تكون في مكتبته، وأن لا يكون ممن يستف الكتب دون أن يقرأ فيها من باب كأنها كما قال في صفة المنافقين خشب مسندة، لكنه لا يقرأ فيها لتكون حجة عليه، لتكون حجة عليه. ولربما تجد العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يمحو عنده مكتبة ما شاء الله، لو كان شيخ الإسلام ابن تيمية في زمانه لاحتاج إلى مكتبته، ولكنه لا يقرأ. وطالب علم للأسف ما وجد كتابا يقرأه، هو يبحث ويجتهد ولربما ينفع الأمة. إذا بدل ما تتراكم عليه الأطربة أعطيها في سبيل الله، تبقى صدقة جارية. وكما قال ابن الجوزي الكتاب الولد المخلف، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات المؤاد انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها ولد صالح، ولدا صالحا. فإذا اجعل الكتاب ولدا مخلدا، اعطيه في سبيل الله، لأنك أنت تعلم الآن الأغنياء، الأغنياء يجعلون الكتب أصبحت، وهذا من علامة الساعة للأسف، يعني يجعلونها كأنها ديكور لتزويق البيت، لتزويق البيت. وحتى أن بعضهم يقول هذا اللون من الكتب أنا أبحث له الآن على اللون يليق بهذا الديكور، إيش هذا؟ أصبحت الكتب زينة يتزين بها ويزين بها العامي بيته، وطالب العلم في مخمصة من الكتب، وأموال الزكاة لا تدفع له، مع أنه تدفع لطالب العلم من ثلاثة أوجه، لا تدفع له، ولولا أولاد الفقراء لضاع العلم. فلذلك إذا أراد أن تكون صدقة جارية فليعطيها لطلبة العلم، فليعطيها لطلبة العلم. نعم قد يكون الرجل عنده أولاد يهيئ له مكتبة، هذا أيضا يكون مأجورا على ماذا؟ على نيته، على نيته. وهذه يسميها العلماء أنها تجتمع فيها نية صادقة ونية فارقة. على كل نتابع باب الرحلة في المسألة النازلة. نعم هذا الباب لا علاقة له بالباب السابق، فقد يظن البعض أنه باب مكرر، فقل ما يفعل البخاري هذا، إنما إذا ذكر الترجمة يذكرها لماذا؟ يذكرها لحكمة، فلا يكرر ترجمة إلا لحكمة أو إلا في الظاهر أنها مكررة وهي ليست مكررة. إنما ما سبق أن الرحلة في طلب العلم عام، وما في هذه المسألة فالرحلة في المسألة النازلة، المسألة النازلة. نعم يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن. إذن هذا الباب ذكره البخاري لبيان حادثة معينة، لبيان حادثة معينة. وأما كما يقولون الباب السابق لطلب العلم بصفة عامة، وهذا الباب لطلب العلم في صفة خاصة. نعم هذا هو الفرق بينهم وبين الخروج لطلب العلم. خروج لطلب العلم عام ولا خاص؟ عام. وهذا الباب خاص. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال. أبو الحسن هذا الكسائي المروزي، هذا مات سنة 226 هجرية. نعم. قال أخبرنا عبد الله. عبد الله هذا من هو؟ ابن المبارك المروزي مولى بني حنظلة، ومعلوم عليه الزهد والورع والجهاد، حتى قالوا هذا، قالوا عليه من صفاته أنه كان بالتعبير العصري يعتبر من أغنى وأثرى أثرياء العالم، ولكنه ما أخرج الزكاة، كانش يخرج الزكاة. علاش؟ يعين الغربة، لكونه كان ينفق على العلماء حتى لا يلجأوا إلى السلاطين. فكان ينفق على العلماء ليشتغلوا بطلب العلم وبتعليم الناس، يعني يأتي إلى عالم ويعطيه قدر ما يعيش به هو وأولاده سنة وزيادة، ثم يقول له لا تفكر في شيء، اخذ العلم، بلغ العلم، انصر العلم، انصر دين الله، ويفعل مع آخر هكذا كما كان يفعل أيضا الليث. نعم، هذا مات مثلا، هذا عبد الله بن مبارك 181 هجري، 181 هجري، وسبحان الله مات وهو صغير. تدري كم كان عمره؟ كان عمره كم؟ 63 سنة، مع أنه ترك لنا آثارا تدل على ماذا؟ تدل على اجتهاده وعلو همته، وكان من المجاهدين، وكان سريع البكاء، وكان من الورعين، وكان معروف عليه ماذا؟ الكرم والتقوى والصلاح والزهد. ويكفي أنه ممن مدحه الفضل بن عياض، وما الرسالة المعروفة التي كتبها للفضل بن عياض والكل يعرفها، ولا أظن أن أحدا هنا يجهلها، ولا من يسمعنا على الآن على اليوتيوب يجهلها، ولا على الغرفة يجهلها. يا خادم الحرمين، يا عابد الحرمين، يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا تعرفون هذا لرأيت أنك في العبادة تلعب. هذه رسالة مشهورة لكنها لا تصح، هذه الرسالة على صورتها لا تصح من جهة السند، فلذلك شهرتها على ألسنة الناس، وللأسف نغموها وصارت تنشر ولكنها لا تصح من جهة الصناعة الحديثية. نعم، قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين، بن أبي حسين، أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين نوفل المكي. نعم، قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة، نعم هذا عدة مرات، عبيد الله، عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، زين، قل تابع زهير تميم، هذا قرشي سبق لكم عدة مرات، قلنا الأحوال سبق هذا. نعم، تابع عن عقبة بن الحارث، عقبة بن الحارث بن عامر القرشي، ومعروف بأبي، معروف بأبي صروعة المكي، أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب اختلفوا في اسمها، قيل إنها غنية بضم الغين، وكنيتها معروفة أم يحيى، ولكن هنا أبهمها أن الصحابة كان غالبا ما يبهمون الأسماء، أسماء النساء، وهذا جائز إظهارها، لا يعني أنه لا يجوز. ولذلك الآن يقول معي أهل البيت، معي أهل البيت، هذا لا بأس، لكنه إذا ذكره كما قال النبي ذكر عائشة وذكر فاطمة وذكر حفصة وذكر زينب وذكر صبية لا بأس. نعم، أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، بن عزيز، عزيز، عزيز على وزني كريم، فأتته امرأة، يعني بعضهم يقول بن عزيز وهذا تحريف، هذا كما قالوا هو تحريف، هو اسمه عزيز وليس عزيز. فأتته امرأة فقالت، هنا ما اسم هذه المرأة؟ وحتى في الروايات التي تتبعها العلماء ما وجدوا اسما لهذه المرأة، قال بعضهم ذكر بعض، ولكنهم قالوا لم يصح لنا اسم هذه المرأة في رواية. نعم، فقالت إني أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. لا دقيقة، ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، على ماذا يوقف هذا؟ على أرضعتني، لا ما أعلم، معطوف على ما أعلم، كيف، لماذا؟ ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. ولا أخبرتني. النفي معطوف على من؟ عطف على من؟ على ما أعلم. كيف يعني؟ أخبر أعلم. أخبر فعل ماضي ولا مضارع؟ فعل ماضي. فعل ماضي. وأعلم؟ فعل مضارع. كيف؟ لماذا؟ هذا نعم فعلا هو معطوف على ما أعلم، أتى به ماضيا لأن نفيه باعتبار الماضي، لأن نفيه باعتبار الماضي. وأما وأعلم مضارعا لأن نفي العلم حاصل في ماذا؟ نفي العلم حاصل في ماذا؟ في الحال. نفي العلم حاصل في الحال. نعم. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين ركب؟ من مكة إلى المدينة. من مكة إلى المدينة. وهذه رحلة. نعم. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله. فسأله عن ماذا؟ عن حكم هذه النازلة. فقال رسول الله ماذا قال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. كيف وقد قيل؟ قال يا رسول الله، يعني يقال على أن هذه تقول وهي كاذبة. فقال كيف، يعني كيف تباشرها وقد قيل حتى ولو كان كذبا. هنا اسأل لا بد منها، ما هي هذه المسألة؟ ركزوا معي جديدا. هنا المرأة جاءت، ولربما هذه إذا وقعت في زماننا، لاحظتم إذا كان الإنسان تزوج امرأة وهناك امرأة كبيرة في السن تريد أن تفسد عليهم الزواج، فجاءت إليه وقالت له أنا أرضعتك وهذه البنية، هل يطلقها أم لا يطلقها؟ أنتم رأيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل. كيف وقد قيل؟ لأن قيل بأنك أخوها، فهذا الذي تفعله بعيد عن الورع. كيف تباشرها ولربما تكون أختك، تكون أختك عفوا، ولربما تكون. فماذا قال؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. فارقها يعني طلقها. هنا كل الشراح قالوا طلقها ورعا لا حكما. افهموا لي هذه المسألة، لأنه أخذ بظاهر ما قيل، أخذ بظاهر ما قيل، لأن إثبات الرضاع يحتاج إلى شهادة. ثم ما هو الرضاع الذي يحرم؟ ما هو الرضاع الذي يحرم؟ أولا ينبغي أن نتفق على شيء. لو وقعت هذه المسألة في زماننا وجاءت امرأة وأخبرت أنها أرضعت هذا مع هذه، هل يطلقها؟ يطلقها من باب الورع لا حكما، يطلقها ورعا لا حكما، لأن الرضاع لا يثبت بالاحتمال، لا بد فيه من الشهادة. والرضاع الذي يحرم أيضا لا يكون إلا في داخل الحولين، داخل الحولين، أما خارج الحولين فلا. فلذلك لو امرأة، لو الرجل باشر زوجته وإذا به شرب حليب زوجته قليلا، كان أو كثيرا، هل تحرم عليه؟ الجواب لا تحرم عليه، لا تحرم عليه، لأن الحليب الذي يحرم هو الذي ينبت السم وأيضا ينبت اللحم ويقوي العظم ويكون داخل الحولين، يكون داخل الحولين. ثانيا يشترط في الرضاع أن يكون 5 رضاعات، في أول الإسلام كان 10 رضاعات يحرمنا وكان مما يتلى، ثم نسخ ب5 رضاعات كما تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. أما مسألة عائشة مسألة هذه معروفة، وما قيل فيها لا يهمنا الآن، لا نتكلم فيها، لأن قسم العلماء مسائل العين إلى 3 أقسام، وهنا لا تهمنا الآن. ومعروف أن المالكية المصة والمصتان تحرمان، وهذا غير صحيح، بل لا تحرم المصة والمصتان، المصة والمصتان لا تحرم. وما هي صفة المصة؟ أولا، كثير من النساء يأخذن أبناء جيرانه، المرأة تأخذ ولد الجار وتلقنه ماذا؟ تعطيه ثديها للرضاع، هذا لا يجوز، بل لا بد من إذنه، لا بد من إذنه، لا بد أن يكون هناك إذن، ومن إذن زوجها أيضا، لا بد من إذن زوجها. لاحظتم؟ يأخذ الغلام ثدي الأم أو ثدي المرأة التي يرضع فيها، فإذا شاء الله أمسك الثدي ما يقارب نصف ساعة ثم أطلقها، فهذه مصة، هذه مصة. ثم مرة أخرى أخذ، ولا يشترط أن تكون متتابعة، ولا بد أن تعد ذلك. لماذا؟ لأن المرأة التي ترضع ينبغي أن تكون عالمة بالشرع، ولا تفعل هكذا سبلا. ورضع مرتين مثلا، رضع الغلام مرتين، تعد المرتين، تسجل المرتين، تحفظ المرتين، ثم جاء مرة أخرى وبكى، وأمه تصلي أو ما شاء الله تفعل، فأخذت أيضا الثدوى، ألقمته الثدي. ثم هذه ثلاثة، شاء الله رجعت إليهم، هذه رابعة، شاء الله هذه خامسة، آنذاك يصبح الغلام ولدها، ويصبح أولادها إخوته. ولكن بالنسبة لماذا؟ مثلا هذا رضع معك، هذا رضع معك، أم واحدة رضعتم فيها، هذا عثمان عنده إخوة وأنت عندك إخوة، عثمان يحرم عليه أن يتزوج ماذا؟ أن يتزوج أخواتك، ولكن أخوه يجوز له أن يتزوج أخواتك، ولذلك مما يلغز له أخ زوج أخته لأخيه، أخ زوج أخته لأخيه، لأنها تحرم عليه هو ولا تحرم على أخيه. لاحظ؟ طيب، هذه واحدة. كذلك من المسائل التي ينبغي أن يتنبه لها الناس، أو أن هذه المسائل ما ينبغي أن تكون بدون قيود وبدون ضوابط، لا بد أن يكون هناك تسجيل كما قلنا، ولا بد أن يكون أيضا بإذن الوالدين، بإذن والدين. ولذلك العمدة ليس على هذا الحديث، إنما العمدة على الأحاديث الأخرى. لكن لماذا طلقها؟ فنحن إذا نظرنا، لأن هذا الحديث كما يقول العلماء جاء مطلقا، وجاءت أحاديث أخرى مقيدة، يعني حتى يتم الرضاع ويكون محصور العدد، ويكون أيضا داخل الحولين، ويكون أيضا مما أنبت إلى آخره، هذا كله غير موجود في هذا. فإذا لماذا طلق؟ فيا ترى في زماننا لو واحد مثلا جاءت امرأة وأرادت أن تفرق، هل يجوز له أن يطلقها؟ لا يطلقها، إذا شاء لا يطلقها، لا يطلقها، ولا سيما ما عندها شاهد، وهي وحدها، امرأة وحدها تحتاج إلى ماذا؟ إلى امرأة أخرى. وهل تقبل شهادتها؟ لا تقبل شهادتها. فإذا إذا أراد أن يطلقها ورعا لا حكما. ولهذا أردت أن أنبه على هذه المسألة، لأن هذه المسألة من باب الورع وليس من باب الحكم، تقع كثيرا وأسأل فيها كثيرا، فأحببت أن أنبه عليها. نعم، هذا هو باب التناول. نعم، باب التناول في العلم. طيب، باب التناول في العلم، هذه مسألة لعلها لا وجود لها في زماننا، أو لعلها موجودة تحت تراب وفي كتاب. السلف ماذا كانوا يفعلون؟ كان عندهم تناول في العلم. معنى التناول في العلم، يعني كل طالب أو طلبة مع بعضهم بعضا يحتاجون إلى العيش، فأنا وأنت، واحد يذهب للتجارة أنت تذهب للتجارة وأنا أذهب للشيخ أخذ عنه درس النحو أو درس الحديث، ثم في المساء أخبرك بما أخذت، وغدا تذهب أنت. هذا التناوب، التناوب إذا كان طالب لا يتمكن من الحضور في كل يوم ماذا يفعل؟ يرطب مع أخيه ومع صديقه ومع زميله أن يتناوب في ماذا؟ أن يتناوب في الطلب، كما كان يفعل السلف، وكما كان يفعل عمر وجاره كما سترون إن شاء الله. وهذا أيضا، هذه المسألة قلنا لا توجد. الصحابة كانوا إذا سمعوا درسا يأخذونه إلى أزواجهم. من يعطيني دليل على أنهم كانوا ينقلونها؟ وهي أدلة كثيرة، لكن أنا أحب أن تذكروا لي دليل واحد كانوا ينقلون. أنا أنقل لكم حديثا واحدا وهو مصطفيل كما يقول، قصة أبي سلمة مع أم سلمة. فكان إذا جاء تسأله ماذا قال لكم النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال لكم النبي صلى الله عليه وسلم، وهل عندنا هذه نحن؟ المرأة إذا دخل الرجل، يعني لعل تذكر له أين كنت وأين كذا وأين كذا وأين كذا، حتى ولو حضر محاضرة أنت تضيع أموالك وتذهب في السيارة من أجل محاضرة ومن أجلك. فكنا يسألنا ماذا قال النبي وماذا نزل عن النبي اليوم وبما حدثكم اليوم، فقال اليوم أخبرنا بكذا وبكذا وبكذا، وقال من مات له ميت، إذا كان واحد منا مات له ميت يقول الدعاء. قالت ما هو الدعاء؟ علمني الدعاء. فقال ما هو الدعاء المعروف؟ لا، ما هو الدعاء المعروف؟ قل الدعاء المعروف. فقالت أم اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت فحفظت الحديث. فلما مات أبو سلمة تذكرت الحديث فقلت اللهم أجرني في مصيبتي، أرادت أن تقول واخلفني خيرا منه. قالت من يكون خيرا منه؟ أسلم، من الأوائل الذين أسلموا وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وفعل وهاجر وصارت تذكر سجل وشريط ماذا؟ شريط حسناته. من يكون مثله؟ وما مر يوم والذي بعده شر منه. ولكن امتثال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قالت واخلفني خيرا منه. قالت فأخلفني الله خيرا منه. أخلفها الله ممن؟ تزوجت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. والقصة معروفة، لما ذهب فقالت يا رسول الله في غيرة، قال أدعو الله أن يذهب عنك غيرتك، فقالت يا رسول الله عندي أولاد، قال أضمهم مع أبنائي، إلى القصة معروفة يعني الطويلة. فالشاهد عندنا أن التناول في طلب العلم أمر محمود، التناول في طلب العلم أمر محمود، وهكذا كان السلف يفعلون رضوان الله عليهم، وهكذا كانوا ينقلون لأزواجهم والزوجة أيضا تنقل لزوجها حتى يستفيدوا وحتى يتعاونوا ويتناوبوا على نشر العلم. حدثنا أبو اليمان التناوب، ها باب التناوب، باب التناوب في العلم. قيل إنها تتناوب جماعة على جماعة، وقيل ليس بالضرورة جماعة، التناوب يعني من المفاعلة قد يكون من شخصين. حدثنا أبو اليمان، حدثنا أبو اليمان، من هو أبو اليمان؟ سبق لكم في مرة الأولى الحديث الأول، الحكم بن نافع العنس. نعم. أخبرنا شعيب عن الزهري، شعيب من هو شعيب؟ ابن أبي حمزة الحنص، وليس ابن أبي جمرة، ابن أبي حمزة الحنص. قال أبو عبد الله أخبرنا شعيب، أين أخبرنا شعيب عن الزهري، عن الزهري، الزهري من هو؟ من هو الزهري؟ محمد ايش؟ مسلم؟ ابن شهاب 24 الزهري هو ابن شهاب. نعم. أخبرنا شعيب عن الزهري قال أبو حا، ما نقولش حا؟ نعم. حا ايش معنى هذا حا؟ تحويل السند، تحويل السند. قال أبو عبد الله. من هو وهب؟ من قال؟ قال أبو عبد الله. قال. قال أبو عبد الله وقال ابن وهب. أبو عبد الله هو البخاري. قال ابن وهب. ابن وهب من هو هذا؟ هو عبد الله المصري. عبد الله المصري الإمام النبيل الذي كان يطلق عليه الإمام مالك لقب الحافظ. هو الإمام والنبيل. نعم. أخبرنا يونس عن ابن شهاب. يونس من هو هذا يونس؟ ها؟ وهذا سبق لكم عدة مرات. إذن أنتم تسجلون الآن ما أقول لكن دون أن تحفظ. ما الفعل؟ هذه تحفظ لأجل ماذا؟ إذا مرت بكم تكونون على علم بها. ابن يونس هذا سبق لكم وهو ابن يزيد الأيلي. ابن يزيد الأيلي. والأيلي نسبة إلى ماذا؟ إلى أيلة قرية بمصر. نسبة إلى أيلة قرية بمصر. نعم. يعني قرية من قرى مصر. نعم. أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور. ابن شهاب هو الذي سبق له. عن عبيد الله ابن عبد الله وهو القرشي. حتى لا سبق لكم القرشي النوفلي. نعم. عن عبد الله بن عباس عن عمر قال. ها الصحابي يروي عن صحابي. عن عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله عنه قال. قال كنت أنا وجار لي من الأنصار. أجار له من هو؟ عتبة بن مالك بن عمرو. عتبة بن مالك. عتبة بن مالك بن عمرو بن العجلان. هذا سيأتيكم إن شاء الله. هذا خزرج. قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية. في بني أمية هذه في هذه القبيلة يعني بني أمية في القبيلة في أعالي المدينة. وهذا مما يدل على أنهم كانوا بعاد على المدينة. بن زيد في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة. من عوالي المدينة. لاحظتم يعني مواضع هذه القبيلة يعني بني أمية مواضع هذه القبيلة يعني بعيد على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبما أنه كان بعيد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعملون التناوب. كان عندهم تجارة أيضا. هذه قرى كانت قرى قريبة من المدينة من جهة الشرق. نعم. وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره. لاحظ يعني عندما ينزل هو ويسمع الوحي ويسمع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه ويخبره هو وجار له ويخبره بما نزل ويخبره بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثمه يعني طرق بشدة وضرب بابي. هذا عطف هذا عطف على مقدر. فسمع اعتزال الرسول هذا شيء مقدر. فسمع اعتزال الرسول عن زوجاته فرجع إلى العوالي فجاء فضرب الباب ضربا قويا. هذا كله وراء حذف كما يقول العلماء مقدر. وهذا طي هذا الطي يعني بليغ. هذا يعتبر بليغا. نعم. فقال أثمه ففزعت. أثمه هو ففزعت أن الضرب كان شديدا ولم يكن من عادته. هذا كان عادته أن معروف أن الصحابة كانوا بأظافر ماذا أصابعهم يطرقون الباب ولا يضربون ضربة شرطي وضربة عسكري الواحد يتطعطع. إيش هذا؟ حتى إذا كان الواحد في مرحاض يخرج من المرحاض. فإذا فكان يعني هذا من أدبهم أدب حتى في استئذان أدب حتى في الاستئذان. ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم. قال فدخلت على حفصة فجئت إلى المدينة يعني هناك حفص أيضا. فجئت إلى المدينة فدخلت على حفص. بل في رواية قال له أجاء غسان لأنهم كانوا قد أخبروا أن غسان ستغير عليهم. قال لا الأمر أشد من ذلك. قال وماذاك؟ قال وماذاك؟ قال النبي طلق أزواجه. هذا الأمر عندهم أشد من كون العدو يهاجمهم في المدينة. كونه طلق أزواجه أشد. لماذا؟ من منكم يحب ويرضى أن تطلق أمه وليس مجرد أم وليس مجرد أم؟ وللأسف أنتم ترون الآن الروافض يلعنون أمهات النبي صلى الله عليه وسلم. أزواج النبي عفوا، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أمهاتنا، أمهاتنا يلعنها الروافض، أبناء الزنا، أبناء المتعة، إخوان القردة والخنازير، بني مجوس، الفرس، الكلاب، ما احترمت إلى الكلاب. وللأسف وانتشر هذا الرفض، انتشر حتى في ماذا؟ حتى في بلاد المسلمين، هذا في المغرب، هذا في تونس، وفي مصر، وفي هذا الكلب الذي قتل بمصر كان يلعن عائشة رضي الله عنها لعنة، لعنة. واحد الآن في تونس يلعن أمنا عائشة، وآخر وآخر وآخر وآخر. لو لعن حاكم من حكام العرب لسجنوه، ولربما لفقوا له تهمتش قلب النظام. لكن أن يسب أزواج النبي، وأن يسب الله، وأن يسب الرسول، لا يبالون، لا يبالون، لأن الأمر لا يخص كراسيهم مزحلقة. لا إله إلا الله. نعم. قال: فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي. قصة طويلة ستأتي إن شاء الله. فإذا هي تبكي فقال ذلك، بل فيها قصة أخرى طويلة، أن مرة عمر رضي الله عنه غضب ورفع صوته على زوجته، فقالت له كأنها رفعت لي صوته، فقالت: أنت تكره أن أرفع صوتي عليك، وأزواج النبي الواحدة هاجر النبي كذا وكذا. قال: أعوذ بالله. فذهب إلى ابنته فأخبرته أنه فعلا يقع هذا، فوبخها، فقال: إياك، وحذرها. فلما دخل إليها وإذا به وجدها تبكي، قال: أطلقكن رسول الله؟ قالت: ما ندري، لا ندري، يعني ما عندهم خبر. قال: فماذا فعل؟ دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل في رواية استأذن عليه، والنبي كان عنده حارس، كان عنده حارس، فقال له للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: استأذن، قل عمر. فلم يأذن له، وعمر كادت السماوات والأرض أن تغيب في وجهه. ثم رجع وجلس بجنب منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالناس يبكون، كل يبكي، واحد يتجلل هكذا ويبكي، وآخر هنا وآخر هنا يبكي، والكل يظن أنه قد طلق أزواجه. قال: فلما رأيت هذا، رأى الحزن، رجع قال: استأذن لرسول الله، استأذن لي على رسول الله. فاستأذن، في رواية أذن له في الثانية، وفي رواية في الثالثة. فلما دخل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وصار يتكلم معه، وقال: يا رسول الله، الواحدة، يعني نحن كنا في بلادنا كنا نغلب النساء، فأتينا إلى الأنصار وإذا بهم تغلبهم النساء، فمرت زوجتك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وجدها فرصة، وصار يتكلم. يعني أزواج النبي اجتمعنا وطلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهن النفقة. فالقصة المعروفة التي ستأتيكم إن شاء الله وهي طويلة. فقال: فنظر عمر، نظر، فإذا به لم يجد شيئا إلا بعض الإيهاب، الجلود، ورأى النبي نائم على حصير وقد أثر الحصير في جسمه، وقال: يا رسول الله، هذه كسرى والروم عندهم الدنيا وكذا وكذا وأنت كذا. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ عجلت لهم طيباتهم في الدنيا، عجلت لهم طيباتهم في الدنيا، أو عجلت لهم طيباتهم في الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي إن شاء الله. ثم قال: يا رسول الله، أطلقت أزواجك؟ قال: لا. فقال: الله أكبر، الله. عمر كان صوته ما شاء الله، فكبر وذهب إلى المسجد، وفرح الناس وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجرهن واعتزلهن شهرا، هاجرهن واعتزلهن شهرا. نعم. قال: فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: طلقكن رسول الله؟ أطلقكن رسول الله. نعم. نعم. لا، أطلقكن. أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر. فقلت: الله أكبر، يعني فرح. هذا قال، يعني وقع هذا موقع إيش؟ موقع التعجب، موقع التعجب. يعني الأنصاري ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق أزواجه، والصحابة ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق أزواجه، فعمر لما أخبر كبر فقال الله أكبر. نعم. باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. لاحظوا، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى، من يرى؟ الواعظ أو الإمام أو الخطيب أو المعلم أو المحاضر، إذا رأى ما يكره يغضب. هذا يعني أن بعض الأحيان ربما يكون كلام يضحك الناس ولا بأس. نعم. حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير، هذا كثير ماشي كثير كما قال بعض، كثير، هذا العبد البصري، هذا العبد البصري هو ثقة. نعم. قال أخبرنا، هذا مات سنة 223 هجرية، وكان في عمره يوم مات 90 سنة، وهذا من الثقات العظام. نعم. قال أخبرنا سفيان. سفيان من هو؟ سفيان، أخبرنا سفيان، سفيان هو ابن سعيد الثوري، سفيان بن سعيد الثوري. عن ابن أبي خالد. ابن أبي خالد هو إسماعيل البجري الكوفي. نعم. إسماعيل إسماعيل البجلي الكوفي، هذا يسمونه ويلقبونه بلقب عظيم. إيش هو اللقب اللي يلقبونه؟ ونذكره لكم الآن، لكن ما ينبغي أن تنسوا. هذا كان يقال له الميزان، الميزان، ولذلك قالوا ابن جريج وغيره من السلف إذا قال فلان الميزان معنى أن أحاديثه خذها بالميزان ثقة. الميزان. نعم. عن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم. قيس بن أبي حازم هو أبو عبد الله البجلي الكوفي، وهو من كبار التابعين. نعم. عن أبي مسعود الأنصاري. أبو مسعود هذا الأنصاري هو عقبة بن عمرو، هذه كنيته، أبو مسعود كنيته، واسمه عقبة بن عمرو. نعم. قال رجل يا رسول الله، من هو هذا الرجل؟ اسمعوا، رجل إذا المبالغ نكرة، النكرة كل اسم شائع في أفراد جنسه لا يختص به واحد من دون آخر، إيش هذا؟ قال جهالة الصحابة لا تضر، إبهام الصحابة لا يضر، ولذلك قالوا باتفاق ما عدا الرافض وما عدا بعض أهل السنة يعني كالظاهرية وغيره. ابن حزم مثلا، ابن حزم عنده جهالة الصحابة تضر، لماذا؟ والحميدي أيضا أنه هو حازمي، لماذا؟ قال لأن من يدرينا أن هذا الذي يروي كان منافقا، من يدرينا أن هذا الذي جهل وأبهم كان منافقا. ما رأيكم؟ ما جوابكم أنتم يا مشايخ؟ ما جوابكم محمد سعيد؟ ما جوابكم؟ يعني على كلام ابن حزم قال على أننا إذا وجدنا صحابيا مبهما لا نقبل حديثه، لماذا؟ قال لأنه مبهم ومجهود، ولعل هذا الرجل الذي لم يذكر منافق، وإلا لماذا لم يذكره؟ ما جوابك؟ يعني لو كان منافقا لذكر اسمه، وهذا عكسه، يعني لعله منافق فأبهمه، هكذا يقول ابن حزم. أنت لا تعكس القضية، أنت كنت مسؤولا فأصبحت سائلا، والجواب لم يكن مطابقا للسؤال، لماذا تقول؟ الجواب افهموا هذا جيدا، بإجماع العلماء، بإجماع العلماء، وسمعنا هذا من مشايخنا كثيرا ما كانوا يكررون هذا، لم يثبت أن منافقا روى حديث رسول الله، فقد حمى الله أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرويها منافق. افهموا هذا جيدا. حطوا من سعيد اذكر هذا، ولا أقول لك أشكر من علمك، بل اعمل بما تعلم. فلذلك لم يثبت أبدا أن منافقا روى حديثا أبدا. كما أنهم قالوا إن النفاق لم يكن في أهل مكة، إن النفاق كان في أهل المدينة، وإلا يعني لم يكن هذا الأصل غالب، لم يكن في المهاجرين منافق، إنما النفاق كان في الأنصار، وإلا المهاجر يخرج تاركا بيته وأهله وأرضه وأمواله وعائلته وزوجه وأبناءه، لو كان منافق لم يفعل، يجدها سهلة لا يخرج. لاحظ؟ إذا تنبهوا لها. نعم. قال رجل يا رسول الله. يا رسول. قال رجل. قال يا رسول الله. وطبعا أنتم تعلمون أنه يعني سيذكر في روايات أخرى إذا تتبعتم الحديث. قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك. يا رسول الله لا أكاد أدرك. إيش معنى لا أكاد أدرك؟ أصدر. ها؟ لا أكاد أدرك، لاحظوا ظاهر الحديث، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. فلان نعم، قيل معاذ وقيل أبي. إيش معنى؟ يعني أبني على اتصال صلاته فلا أصل. نعم. يعني الذي يقيم الموعظة يطيل عليه ثم يكون سبب في تضييع الصلاة. لا. مما يطول بنا فلان. مما يطول بنا، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. قل عبد. كيف؟ قولها كيف ما كان. يعني أنا أبني على أن هذا الرجل يصلي سيطيل في صلاته. أيوه. فأظل في بيتي لكي لا أتعب حتى أصل فأجده قريبا من الركوع. تقريبا. إني أتأخر، معناه لا أكاد، إني أتأخر عن الصلاة في الجماعة، يعني لا أصلي في الجماعة، ولا أكاد أدركها، يعني لا أصلي في الجماعة ولا أكاد أدرك صلاة الجماعة، يعني لا أحب أن أدرك الصلاة الجماعة ولا أحب أن أصلي مع الجماعة. من ماذا؟ من أجل ما نوت. بل في رواية إني لا أدع الصلاة، لا أدع الصلاة. في رواية إني لا أدع الصلاة، لا أدع الصلاة. في رواية إني لا أدع الصلاة ولكن فلان يتعبنا، أو إني لا أدع الصلاة. في رواية إني لا أدع الصلاة، هذا ما أقول لكم غريب الحديث يفسره غريب آخر. إني لا أدع الصلاة يعني لا أترك الصلاة مما يطول بنا فلان. لعب. فإذا غريب الحديث يفسره غريب آخر، والحديث دائما يفسره بعضها، ها الفاظ الحديث يفسره بعضها بعض. لذلك كأنه يقول إني في رواية أخرى لأتأخر عن الصلاة، لأتأخر عن الصلاة، المقصود بالصلاة صلاة الجماعة، لا يصلي في الجماعة من أجل تطويل فلان. وهذا فلان أبهمه، مع أنه ورد في رواية من هو فلان، ونختلف فيه، منهم من قال أبي بن كعب، ومنهم من قال معاذ، الصحيح معاذ بن جبل. قال بعض العلماء ربما تكررت حتى من أبي بن كعب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ، وعظ من؟ وعظ معاذا. أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، إذا أن أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير ولا الحاج. ولكن ما هي صفة الضعيف؟ هذه مسألة ينبغي أن نفهمها جيدا. كثير من الناس يظن على أن التخفيف أن يقرأ الإنسان بسورة قصيرة ثم يركع بسرعة يرفع ثم يسجد بسرعة، هذا ليس تخفيف. النبي عليه الصلاة والسلام قال فليخفف، فلم يقل فليبطل. هل قال فليبطل الصلاة أو فليبطل الصلاة؟ لأنه وإلا أصبح ينقر، وقد جاء النهي، ما ينبغي أن ينقر ويصبح سارقا من صلاته. ولو مات هذا لما تعالى غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو مات هذا لقي الله وما صلى لله ركعة كما ورد في أحاديث. إذن إيش معنى؟ ما المقصود بالتخفيف؟ التخفيف يقول العلماء التخفيف النسبي، التخفيف النسبي يعني الذي يوافق الشرع، الذي يوافق الشرع، الذي يشرح بنصوص أخرى. النصوص أخرى كما يقول أنس حديث في مسند الإمام أحمد وفي صحيح مسلم، يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ولاحظوا ماذا يقول: ما رأيت صلاة أخف من صلاة رسول الله في تمام. هذا الحديث احفظه. ما رأيت صلاة أخف من صلاة رسول الله في تمام. انظروا إلى هذا القيد العظيم. ما رأيت صلاة أخف من صلاة رسول الله في تمام. سجلت الحديث رواه أحمد ومسلم، لكن احفظه. ماذا نفهم من الحديث؟ نفهم من الحديث أمرين اثنين. ما هو التخفيف والإتمام؟ التخفيف والإتمام. التخفيف والإتمام يعني خفف، لكن ما ينبغي أن يكون ناقصا، بل التخفيف مصحوب بالتمام. لاحظتم؟ هذا هو الذي يسميه العلماء إيش؟ التخفيف النسبي. التخفيف النسبي. نعم. طيب، هناك سؤال: التخفيف هل مرجعه ومرده إلى الإمام أم إلى المأمومين أم إلى الشرع؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليخفف، فإن فيكم ضعيفة والكبيرة وذا الحاجة. معنى أن الإمام هو الذي يراقب. الجواب أن يقال إن التخفيف مرده إلى الشرع. إن التخفيف مرده إلى الشرع. تعلمون أن أنس بن مالك قال: ما رأيت صلاة أخف من صلاة رسول الله في تمام. ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع يحصر الصحابة قدر سبحان ربي العظيم 10 مرات، كما في مسند الإمام أحمد وفي السنن 10 مرات. وإذا رفع رأسه من الركوع حتى نظن أنه قد سعى ونسي، وكذلك بين السجدتين هكذا كان، مع التأمل هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كانوا يقولون قد نسي، قد نسي صلى الله عليه وسلم. إذن معنى أنها صلاة خفيفة في ماذا؟ خفيفة في تمام. إياكم وماذا؟ والبطلان، إياكم والسرقة من الصلاة. أنا أحببت أن أنبه على هذا، أن كثير من الناس يفهمون هذا الحديث فهما مقلوبا. نعم. قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة من لا أكاد، لا أكاد أدرك الصلاة. نعم. لا أكاد أدرك الصلاة مما يطيل بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يوم إذن، فقال: أيها الناس، إنكم منفرون. إنكم منفرون عن الجماعات، يعني في رواية إن منكم منفرين. نعم. أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. نعم، في رواية أخرى أن الرجل جاء وصلى خلف معاذ بن جبل، ومعاذ أطال الصلاة، ولما أطال الصلاة بسورة البقرة أو بغيرها خرج وصلى وحده. لما صلى وحده ذهب إلى تجارته وقالوا لمعاذ بن جبل، وكانوا يحترمون أئمته، فقال إنه منافق، فاتهمه بالنفاق. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قال: والله، لما قيل له إن معاذ اتهمك بالنفاق، قال: والله لا أشكونه لرسول الله، وهو حاضر، يكون حاضر. فقال: يا رسول الله، معاذ يصلي بنا العشاء، وهذا في دليل على أنه يجوز الإنسان يصلي خلفك ثم يأتي وننتظر ويصلي بنا العشاء، في دليل على أنه يجوز الإنسان أن يصلي خلف الإمام بنية النافلة والمأموم بنية الفريضة، والمالكي عندهم صلاة باطلة. المدار على الحديث، المدار على الحديث، وإلا من فرقنا وقال بأننا نحن نتبع المالكية، وأن بالله عليكم مغربية تبع الإمام مالك، وأن بالله عليكم تونس تبع الإمام مالك. تتبع صلاة إمام، هذا غير صحيح. المهم لا يهم، الشاهد أن معاذ النبي صلى الله عليه وسلم غضب في الموعظة غضب شديد، وقال في رواية قال له أين أنت من المرسلات، وأين أنت من النازعات، وأين أنت من السماء الفطرات، يعني ذكر له صور في رواية. فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ما كان يطيع، ولكن المقصود بالإطالة أنه يدخل في سورة البقرة ويطيع، والنبي كان يطيع، ولكن في بعض الحين يقول إنه لا ينوي أن يطيل الصلاة فيسمع بكاء الطفل فأتجمه بسرعة يخفف، ولكن مش الإمطار ليفرغ له أمه شفقته صلى الله عليه وسلم حتى بالطفل بالصلاة. ها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتقن صلاته، ما كان يجري بسرعة. فالنبي والصحابة كذلك كانوا يعرفون إيش أرحنا بها، لكن الآن أرحنا منها، حتى إذا وجدوا الإمام ينتظر ونسيهم في صلاة الفجر يصفقون، تصفيق للنساء يا جماعة، يصفقون، ينام يصلي ليذهب للنوم فيصبح عيش ما صلى صلاة الصبح قبل وقته. ولذلك قريبا إن شاء الله سنقوم بطبع كتاب الروض الفائق في شرح بيان الفجر السابق، وهذا الكتاب رسالة صغيرة في ما يقارب 30 صفحة للدكتور تقي الدين الهلالي، فهي رسالة كثر عليها الطلب، وطبعتها بتحقيقي خارج السجن، وطبعت ونفذت طبعة وعليها الطلب الآن، وكنت كتبت عليها تعليقات وشرح داخل السجن، والآن إن شاء الله سنقدمها للمطبعة، وهي تقريبا 300 صفحة على الشرح ونصوص وشيء من هذا القبيل. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر حدثنا عبد الملك بن عمر حدثنا عبد الله بن محمد، من هو؟ أبو جعفر المسندي، أبو جعفر المسندي، نعم. قال حدثنا أبو عامر، أبو عامر من هو؟ لا، عبد الملك بن عمر، عبد الملك بن عمر، نعم، هذا أبو عامر العقدي، نعم. حدثنا عبد الملك بن عمر العقدي قال حدثنا أبو عامر، حدثنا أبو عامر، نعم نعم، قال حدثنا أبو عامر حدثنا عبد الملك بن عمر العقدي قال حدثنا سليمان بن أنت عندك عبد الملك؟ نعم، عندنا أبو عامر ثم بعده هذا، أنا ذكرت لك اسم، هو امشي على ما عند البخاري. حدثنا عبد الملك بن عمر العقدي صح؟ جميل، نعم. عندي حدثنا أبو عامر، حدثنا أبو عامر العقدي، أبو عامر من هو؟ قلنا عبد الملك بن عمر، نعم. حدثنا عبد الملك بن عمر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد، ربيعة هو المعروف بعطرة، أنه كان يعرف بالرأي والقياس، ومعروف بكنية أبو عثمان المدني، نعم، هذا المدني التيمي مولاه، هو من كبار التابعين أو التابعين، نعم. عن يزيد مولى المنبعث، يزيد مولى المنبعث المدني، نعم. عن زيد بن خالد الجهني من صحابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة، لقطة، لقطة بضم اللام وفتح القاف، يعني ما ضاع عن الشخص بغفلة، وهو أو نقول المال ضائع والمتاع ضائع، أو كل ما ضاع من الشخص يعني بغفلة يقال له إيش؟ اللقطة. فقال اعرف وكاءها، قال اعرف وكاءها، والمراد بالوكاء ما هو؟ الوكاء بكسر ماذا؟ بكسر الواو والكاف، هذا بالمد الوكاء، إما أن نقول الرباط أو الخيط الذي يربط به، هذا يقال له الوكاء. عندك يعني كيس، عندك في خيط، هذا الخيط يسمى الوكاء، نعم. فقال عن وكاءها أو قال وعاءها. وعاءها يعني طرفها يعني ظرف يعني ماذا أقول لك محفظ. أو قال وعاءها وعفاصها. عفاصها هو الذي يكون فيه النفق سواء كان من جلد أو كان من خرقة. طيب ركزوا معي جيد. العفاص ما يكون فيه المال أو النفقة سواء كان من جلد أو من خرقة. إذا كان مالا ماذا يفعل؟ أولا يعرفه ويعرف عدده ويحفظه ويضع عليه الرقم يسجله ويعرفه سنة في المجامع مجامع الناس في الأسواق وليس في المسجد في الأسواق في الأندية في الأماكن. الآن النت ممكن النت يضع إعلانا ممكن الإعلان يعني الجرائد يضع إعلانا مختلف هنا هذا الإعلان يعني إذا كان يدفع عليه كان مال كثير طبعا صاحب المال هو الذي يدفع عندما يظهر صاحبه يضع إعلانا سنة ولا يأفول ذلك بين حينة وأخرى بين فينة وأخرى طورا في الإعلام وطورا في المجامع وطورا يسأل لا يذكر المال ولا يذكر عدده يقول هناك أمانة ضاعت من يأتيني بعلامة ضاعت في مكان كذا وكذا وما يقال في المال يقال في الشات إن الشات إما لك وإما لأخيك وإما للذئب فإما أن تنتفع بها أنت أو ينتفع بها أخوك وإما ينتفع بها الذئب وإما ينتفع بها الذئب مفهوم؟ طيب فماذا يقول هنا؟ هنا يعرفها سنة فإذا لم يظهر صاحبها بعد سنة لم يظهر صاحبها ركزوا معي جيد إذا كان فقيرا ينتفع بها ولكنه عنده في سجله سجل ماذا؟ نوع المال أو نوع البضاعة أو نوع أو العدد أو شيء من هذا فإذا ظهر في يوم من الأيام ولو مر سنوات ثم ظهر صاحبها وأعطاك العلامة والأمر تعطيه ماذا؟ تعطيه ماله وتعطيه أمانته لاحظت؟ طيب حتى إنك توصي إذا كان مال كثير لكن لا تذكر لأن ربما إذا ذكرت بأن وجدت قدرا من المال وكذا تأتي الدولة وتأخذه منك لأن الدولة دائما اللي عندك راضية لها المهم فتضع هذه العلامة ثم بعد ذلك إن شاء الله جاء تعطيه أمانته لكن إن كنت غنيا ماذا تفعل؟ تتصدق به ولكن بنية ماذا؟ أن يكون الثواب لصاحبها فعندما يأتي تخبره بأنك تصدقت بها ولكن تدفع له أمانته إذا قال خلاص يعني رفض أن يأخذها فهو أدرى لكن إذا قال أمانتي تعطيه أمانته تعطيه أمانته لكن هناك مسألة لا بد من التنبيه عليها الشيء اليسير الشيء اليسير الشيء اليسير الذي لا تتبعه همة الشيء اليسير الذي لا تتبعه همة عادة همة أوساط الناس أوساط الناس لا يتبعونه يعني الدرهم والدرهمين إلى 5 دراهم أو ريال إلى 5 ريالات أو الدينار إلى 5 دينارات ها؟ فإذن هذا ماذا تفعل؟ 5 يضر؟ لا يضر هل ممكن أنت تبقى سنة على 5؟ لا لكن إذا كان مما تتبعه همة أوصاف الناس لابد أن تعرف بها لابد أن تعرف بها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل للشيء اليسير بماذا؟ بالصوت مثل للشيء اليسير بماذا؟ بالصوت قال العلماء قاس عليه أهل العلم ما يكون في قيمة الصوت ما يكون في قيمة الصوت مثل ما العصا والبيضة والدرهم وقاسوا عليه الدرهمين إلى 5 دراهم ها؟ وريال ريالين إلى 5 وهكذا. هذه يلتقطها الإنسان وينتفع بها أو يتصدق بها لا بأس. وينتفع بها ويتصدق بها لا بأس. وهل ما يقال في عامة البلدان يقال في الحرام أم لا؟ ها؟ أنتم تعلمون أن لقطة الحرم لا تلتقط، لقطة الحرم لا تلتقط إلا الشيء اليسير، ريال ريالان ما يمكن، لكن لابد أن تعرف عندهم الآن باب الأمانات، يعني مكان الأمانات، يعني إذا كان لازل هناك أمانات يعني تضع هناك. أنا مرة في مكة المكرمة وجدت قلما من الذهب، قلم ساوي الأموال، وضعته في الأمانات، لكن كنا نرى ريال ريال، يعني هذه من الشيء اليسير، من الشيء اليسير. فاللقطة المفروض إما أن تتركها وإما أن تأخذها وتضعها في الأمانات، لأن الآن فيه هناك من لا يتقي الله فيسرقونها. يعني أنت تحفظ العدد والرباط. هنا في هذا القصة أذكر لكم قصة ذكرها الذهبي وذكرها العلماء، ذكروها في التاريخ، أن رجلا سقط له عقد ذهب غالي الثمن، وكان هذا الرجل من أثرياء ذلك الوقت، جاء للحج وسقط له عقد لزوجته أو لابنته، وصار في منى ينادي من وجد عقد كذا وكذا فله 4000 درهم. تصور 4000 درهم فضية أو ذهبية، ما لا يستهان به، معنى أن هذا العقد شي حاجة ثمينة، شيء ثمين. فجاء إليه الرجل قال أذكر العلامة، قال علامته كذا وكذا، قال أذكر الرباط، قال رباطه كذا وكذا، قال هذا، قال هو. فذهب ليعطيه المال، قال أنا ما أعطيتك هذا من أجل المقابل، إنما أعطيتك هذا لله، وإلا لو شئت ولو أردت المال لبعته، وأنا أعلم أن العقد يساوي في زماننا مالا كثيرا وفيرا. فرجع إلى جزيرة كان يسكن فيها صاحب العقد، فكان يقول لاحظ ملك اليوم، يقول والله ما رأيت في حياتي مثل هذا الرجل، ويحكي لهم القصة، وبين الفينة وأخرى يحكي لأهل الجزيرة قصته مع الرجل الذي أعطاه العقد بدون مقابل. فشاء الله الذي وجد العقد، أراد أن يذهب إلى بلده، وكان صاحب العقد كان يقول اللهم اجمع بيني وبين صاحبي، يعني الذي وجد عقده. فشاء الله صاحب الذي وجد العقد ركب في السفينة، فانكسرت منه السفينة ومات من مات، وهو رماه البحر إلى جزيرة. وهذه الجزيرة كان فيها أناس بسطاء، وكان عندهم مسجد، وبحكم أنه يحفظ كتاب الله كان يقرأ، ونظر إلى كوة، إلى نافذة، وجد مصحفا ممزقا، فأخذ الأوراق وصار يكتب ما مزق منه، فقال لو أتعرف الكتاب؟ قال نعم. فقال إذن أنت والله هدية من الله. فعلمهم، قالوا علم لنا الكتاب وعلم لأبنائنا، فعلمهم الكتاب. فقالوا يا شيخ لعلك تريد أن تذهب إلى بلدك، ولعل بلاده كان مصر، الشك مني. فقالوا نزوجك صبية صبيحة عروبة جميلة ومعها مال كثير، مات أبوها وفعل، وطبعا الناس يعني كانوا يعرفون الدين معرفة سطحية، فزوجوه بالبنت، بنت من؟ بنت صاحب العقد. فلما زفوها له بدل أن ينظر إلى البنت وكانت جميلة، قال كما يقول المؤرخون، صار ينظر إلى العقد. فالبنت بكت، قالت رجل طماع يعني ينظر إلى العقد. قالوا له كسرت خاطر البنت. قال يا جماعة والله ما نظرت إلى للعقد إلا لكوني لي قصة مع هذا. قالوا أي قصة؟ قال القصة أنني وجدت هذا العقد وأعطيته لصاحبه. فقال الله أكبر، كان صاحب العقد يقول اللهم اجمع بيني وبينه. فتزوجها فرزق الله منها ولدين، فماتت المرأة وورث العقد هو وأولاده، فمات الولدان وبقي العقد ورجع إلى بلده، وكان يحكي القصة ويقول وهذا من نعمي ومن أثر تلك النعمة ومن أثر ذلك العقد. من ترك شيء لله عوض الله خير، من الحديث على ما قيل فيه كما سيأتي إن شاء الله ونبين لكم درجته، لأن الحديث هناك من حسن وهناك من ضعف. المهم الشاعر يعرف ماذا وكاءها ووعاءها وعفاصها، تابع ثم عرفها سنة ثم استمتع بها. يعني إن كنت من أهل الحاجة، إن كنت فقيرا وإلا فتصدق بها على صاحبها. فإن جاء ربها، تابع فإن جاء ربها فأدها إليه. نعم. قال فضالة الإبل. قال له سأله قال يا رسول الله فضالة الإبل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال الإبل يعني ما لكم على الإبل؟ لأن الإبل هي تستطيع أن تدافع على نفسها عند حذاءها وتدافع عن نفسها. فماذا قال زيد؟ تابع فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه. فقال الوجنتاه ما ارتفع من الخد أو الوجه. فغضب صلى الله عليه وسلم قال ما لك؟ لما تأخذها يعني؟ ما لك وما لها؟ معها سقاؤها يعني جوفها، إنها تشرب وتكتفي أيام. ولهذا الصحابة لما كانوا إذا أرادوا أن يغزوا مكانا بعيدا لا يوجد فيه الماء يأتون بالنوق والإبل ويعطونها طعام فيه ملح لتشرب الإبل كثيرا، فإذا شربت كثيرا كأنها تخزن الماء. عندما يصلون إلى المكان وقد عطشوا يذبحون الإبل يستمتعون باللحم ويأخذون الماء ويشربون الماء ويأخذون الماء وينتفعون به. ثم أيضا قالوا بأن الإبل ممكن في وقت الصيف شديد الحرارة تصبر يعني نصف شهر، بل قالوا حتى الشهر. وأما في غير الصيف ممكن أن تصبر 4 أشهر فما فوق على العطش، يعني تشرب مرة خلاص. نعم. فقال وما لك ولها متاعها سقاؤها وحذاؤها. حذاؤها يعني ما وطئ عليه البعير، هذا الحذاء يعني خف الخف البعير. نعم. ترد الماء وترعى الشجرة فذرها حتى يلقاها ربها. ذرها يعني اتركها حتى يلقاها مالكها. ولذلك قال العلماء لأن الذئاب لا تستطيع أن تفترسها بخلاف الغنم. قال فضالة الغنم. نعم. قال لك أو لأخيك أو للذئب. أي نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو لاحظوا يعني الإبل لا، لكن الغنم نعم أن تنتفع بها أنت أفضل من أن يضيعها الإبل. نعم. حدثنا ليش من محمد؟ محمد بن العلاء. ابن العلاء من هذا؟ ابن العلاء بن قريب الهمداني. أبو قريب الكوفي هذا الهمداني. وش يقول الهمداني ولا الهمداني يا محمد؟ الهمداني. ليش؟ الهمداني. ليش؟ أحسنت. قلنا بيت للسيوطي من يذكرون؟ هو الجواب صحيح لكن احتاج إلى بيت. وللقبيل نسبة همداني وبلد أعجن بلا إسكان. كتبتم البيت؟ أنت كنت حاضر معنا. ها؟ هذا البيت كتبناه كنت حاضر. نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة من هذا؟ حماد بن أسامة هذا القرشي مولاهم الكوفي. عن بريد. نعم. كتبت البيت. نعم. عن بريد. بريد بن عبد الله بن أبي بردة هذا سبق لكم. هذا يروي عن جدي. وشكون هو جده؟ أبو بردة. من هو أبو بردة؟ عامر بن أبي موسى الأشعري. هذا سبق لكم أيضا للأسف، أنا أكرر الأسماء وأذكر لكم على أساس تحفظونها، لكن للأسف. نعم، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري. أبو موسى ما اسمه؟ أبو موسى ما اسمه؟ ذكرنا لكم اسمه، عبد الله بن قيس الأشعري. نعم، والد أبي بردة المذكور. نعم، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب، ثم قال: غضب. وسبب غضبه تعنته في السؤال وتكلفه. إذا سأل الإنسان ما ينفع وسأل تعلما وتفقه، نعم، أما أن يتكلف ويسأل ما لا حاجة لهم فيه فهذا طبعا يغضب. نعم، صلى الله عليه وسلم. ثم قال للناس: سلوني عما شئتم. قال رجل: فقال رجل، هذا الرجل كان ينسب إلى غير أبي، كان يتهم ويرمى بأنه ابن زنا، هو اسمه من؟ عبد الله. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. أي نعم، إذن أبوه لم يكن، يعني معنى أنه ليس ابن زنا، قال: أبوك حذافة. فقام آخر، فقال من؟ قيل هذا آخر اسمه سعد. من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك سالم. فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه، يعني ما رأى في وجهه من أثر الغضب، غضب: سلوني صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، إن نتوب إلى الله، إن نتوب إلى الله من الأسئلة الحالية، من الأسئلة يعني المتكلفة والمعنتة. نعم، هذا المفروض، يعني بعض الشباب الآن يسأل أسئلة تعنتية وأسئلة يعني ينبغي أن يتعامل معهم بهذا. نقف هنا على باب من بارك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث، والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.